لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أنه لا يبقى ولا يدوم إلا ما كان لله الحي القيوم، فلا يبقى من الأقوال والأعمال ولا ينفع ولا يصلح إلا ما كان لله وابتغي به وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الآخر، وهو الحي الذي لا يموت، وهو الدائم الباقي، فلا يبقى إلا ما كان له عز وجل. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فلا يبقى ولا يدوم ولا ينفع إلا ما كان لله، أما ما كان لغيره فهو الزائل الهالك الفاسد. قال بعض السلف في قوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل عمل هالك إلا ما أريد به وجهه. وهذا قول مجاهد وسفيان الثوري وغيرهما من السلف. ويشهد لهذا القول سياق الآية، فإن الله عز وجل نهى عن الشرك وعن اتخاذ إله من دون الله عز وجل، فقال: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فالإشراك بالله عز وجل وإرادة غير وجهه بالأعمال هالك وفاسد، ولهذا نهى الله عنه ثم قال: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا الإشراك هالك وضائع يذهب سدى وهباء منثورا، إلا أن يعمل الإنسان لوجه الله عز وجل ويريد بكل أقواله وأعماله وجه الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يبقى وينفع وتكون في البركة ويكون في الثواب يوم لقاء الله جل وعلا. أما القول الآخر في الآية أن كل شيء هالك وفان إلا وجه الله عز وجل فهو الباقي، وهذا كقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. والحقيقة أنه لا منافاة بين القولين، فإن الذي يبقى هو وجه الله عز وجل، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي يبقى من الأقوال والأعمال ما ابتغي به وجهه الكريم. جاء عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال: يجاء يوم القيامة بالدنيا فيقال: ميزوا ما كان منها لله، فيماز ما كان من الدنيا لله عز وجل، ويرمى سائره في النار. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان. فكل ما في هذه الدنيا لغير الله عز وجل يجعل يوم القيامة في نار جهنم، ولا يبقى إلا ما كان لله عز وجل. وهذا القول لا يقال من قبل الرأي، فهذا له حكم المرفوع، فإن عبادة رضي الله عنه أخبر بما يكون يوم القيامة. والمقصود أن الذي ينفع ويبقى ويدوم ما كان من الأقوال والأعمال خالصا لله عز وجل وابتغي به وجهه، كما قيل ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح والأئمة والعلماء والصالحون يبتغون بأقوالهم وأعمالهم وجه الله عز وجل، رفعهم الله وأعلى قدرهم وجعل لهم المحبة في قلوب الخلق إلى يوم القيامة، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فنحن نذكر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونذكر الأئمة الأعلام، ونذكر أقوالهم وقد قالوها قبل 15 قرنا، رفعهم الله وأعلى قدرهم، لأنهم أرادوا بذلك وجه الله عز وجل. فهذا هو الدائم الباقي النافع. قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله: إن قوما يجلسون في المسجد ويجلس إليهم الناس ويتكلمون بالبدعة. فقال رحمه الله: قال من جلس إلى الناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. فكل من تكلم بحق وتكلم لله عز وجل وعامل لله عز وجل فإن الله تعالى يرفع شأنه وقدره حتى بعد موته، ويكون له نصيب من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فإن أهل السنة يحبون ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعملون به وينشرونه ابتغاء وجه الله عز وجل، فالله تعالى يعلي ذكرهم: ورفعنا لك ذكرك. أما أهل البدعة فإنهم يبغضون ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحاربونه، فالله تعالى يجعل لهم نصيبا وكفلا من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي المقطوع عن كل خير، فلا نفع فيه ولا بركة إلى يوم القيامة. كذلك أهل الإلحاد وأهل النفاق وأهل البدعة يكون لهم كفل من هذه الآية، فالله تعالى يقطعهم عن كل خير، وإذا ماتوا مات ذكرهم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل كل أقوالنا وأعمالنا وتصرفاتنا خالصة لوجه الكريم، موافقة لسنة رسوله الرؤوف الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتأمل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فمنهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فهؤلاء كان عملهم هذا هو المحبة في الله عز وجل، ولهذا تدوم وتنفعهم يوم القيامة، لأن هذا هو الدائم. ما كان لله اجتمع لله، تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. والمقصود بالتفرق أن يفرقهم الموت، ويحتمل أن أحدهما يتغير بفسق أو بدعة فيبغضه الآخر ويفارقه ابتغاء وجه الله عز وجل، فاجتماعهما وتحابوهما كان لله وفي طاعة الله وجودا وعدما، فالمحبة في الله والبغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله وأبغض ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. والمقصود أن هؤلاء اجتمعوا على محبة الله وتفرقوا على مرضات الله جل وعلا، فنفعهم ذلك يوم القيامة. وكذلك لا يزال العلماء والمصلحون يتكلمون لله ويكتبون لله عز وجل، لا يريدون مدحا ولا ثناء ولا جاها ولا منصبا، وإنما يفعلون ذلك ابتغاء ربهم سبحانه وتعالى. فأعلى الله قدرهم وأحيا ذكرهم، فأخرجت كتبهم ونشرت أقوالهم. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله قال: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، أي الإمام، لم يكن له كثرة صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. وهذا هو إلا أن تكون له سريرة، أي أراد بعلمه وجه الله عز وجل، فأعلى الله سبحانه وتعالى ذكره وجعل له المكانة والمحبة في قلوب عباده المؤمنين عامة. ولهذا قيل له، أن قيل للإمام مالك رحمه الله: إن رجلا عمل موطئا مثل موطئك. فقال مالك رحمه الله: وطأنا ووطأوا ولا يبقى إلا ما كان لله. وهذا هو هذه السرير التي كان في قلبه، فإن الله تعالى جعل لكتابه الموطأ المكان في قلوب أهل العلم وفي قلوب عباده المؤمنين عامة. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تكلم في العلم وكان يقول: وددت لو أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسب إلي منها شيء. كان يكره أن ينسب إليه العلم، فلما علم الله صدقه وأمانته وإخلاصه نشر علمه وصار له أتباع وصار له تلاميذ نشروا علمه وكتبه. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكان يكره التأليف ويحب أن يجرد الحديث، كان يكره أن تكتب أقواله، وإنما كان يأمر أصحابه أن يكتبوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبارك الله له في علمه وفي أتباعه ونشرت أقواله وفتواه حتى كتب لنا أكثر من 30 سفرا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي نصر السنة ونصر العقيدة الصحيحة وكتب إليك الكتب الكثيرة. لما حبس في القلعة فقبل شهر من وفاته منع من كل شيء، منع من الورق ومن الأقلام ومن الحبر، فكان رحمه الله يكتب بالفحم، يكتب بعض الرسائل لإخوانه بالفحم، ومع ذلك أخرجت هذه الكتب ونحن نقرأ إلى اليوم، بل إن الله تعالى سخر دولة كاملة لنشر علمه وكتبه، وهذا على صدقه وإخلاصه وإرادته وجه الله تبارك وتعالى. فهكذا ينبغي للمسلم أن يريد بكل أقواله وأعماله وتصرفاته وجه الله تبارك وتعالى، فهذا هو الباقي الدائم النافع، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.